وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا بني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ومن فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بوعد غير ذي زرع عند بيتك المحرم عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة الثمرات وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون رب إنهن أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت بوعد غير ذي زرع عند بيتك المحرم عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات ربنا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللنا كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك عفو رحيم ربنا إني أسكنت من غير ذي زرع عند بيتك المحرم عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن رب

الحساب صدق الله العظيم. صدقت ربنا، إن كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء،